الكرة عليهم Thank you. السلام عليكم. الله اكبر. الله يا عم الله. الله. وإن أسأتم فلها. الله يا عم. الله عليك يا عم. الحج الله الله الله إن هذا القرآن يهدي للتي يقول الله أكبر الله أكبر ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الله الليل وجعلنا يا عم الحاج. فتح الله عليك يا عم. الله يفتح عليك. فتح الله عليك يا عم. الله الله الله الله الله الله. الله الله الله